فهم أعلم الناس بالمنزل وأفهم الناس بمحيط المنزل، أسبابها، سياقها، سباقها، لحاقها. ثانيا، أنهم أعلم الناس بالنصوص من جهة أنهم دخلوا في الإسلام مع ترك كلي للخلفيات السابقة وعلم عظيم بجهالة الشرك والبدع، بخلاف من بعدهم، فإن من الناس من دخل في الإسلام وبقيت رواسب في قلبه مما كان عليه من المجوسية أو النصرانية أو اليهودية، ولم يقدر أن يتخلص منها بالكلية، وهذا ليس على العموم وإنما للبعض، لا سيما وقد دخل أناس في الإسلام أرادوا هدم الإسلام باسمه ولبس لباس أهله وتكلم بلسان المسلمين وصار يقول بفهمه في الكتاب المبين. فماذا نفعل؟ هل نقبل أقوال هؤلاء أو يجب أن نتبع السلف الصالح في فهم النصوص؟ فلا بد أن ندرك أن من هجم على القرآن والسنة فإنه مهما أوتي من العربية لا بد أن يخطئ لوجود الاشتراك في اللغة العربية، لكون الكلمات العربية ربما تكون متواطئة، فأنى له الفهم في تعيين اللفظ المشترك ما لم يرجع إلى فهم السلف الذي قد نسميه بسبب النزول أو نسميه بالعلم والإحاطة بحال المنزل عليهم. وأيضا الذي يهجم على القرآن ويفسره لقوله أنا عربي وأنا أفهم فليرحم نفسه وليبكي على ضعفه وعجزه، كم يفهم من العربية يا ترى؟ العربية علم لا يحيط به إلا نبي، هكذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. العربية مفرداتها ملايين الملايين، فأنت ستفسر هذه الكلمة بأي منها؟ يقول أرجع إلى كتب اللغة، وهل كتب اللغة حوت اللغة كلها أم حوت المسموع والمقيس عليه فقط؟ هذا أمر آخر. ضعف من بعد السلف في العربية جلي. فإن قال قائل ما الدليل على وجوب اتباع فهم السلف؟ هذا نسمعه اليوم، حتى إن بعضهم ألف رسالة كبيرة في مجلد يزعم أن فهم السلف ليس له معنى، بل يقول إن فهم السلف مصادم للقرآن والسنة. مسكين من قلة علمه يقول هذا الكلام. إذا كان مسألة فهم السلف مصادم للقرآن والسنة هذا اتهام، ما نقول ضمني بل نقول صريح، اتهام للسلف الصالح للأئمة الربانيين أنهم ما فهموا. ويأتي بعد 1440 سنة إنسان ويقول أنا أفهم أحسن وأنا أعظم القرآن والسنة أحسن. تدرون القرآنيين من أين أوتوا؟ من أحد أسبابهم ادعاءهم أنهم قرآنيون تعظيمهم القرآن، حتى وصل بهم الأمر لترك السنة مع هوى متبع. وهكذا الذي يقول إن فهم السلف لسنا بحاجة إليه، هو أوتي من جهة تعظيمه للقرآن والسنة مع هوى متبع. وإلا الذي يعظم القرآن والسنة يعمل به كلا لا جزءا. سأذكر ثلاثة أدلة دالة على وجوب فهم السلف. المنافقون ادعوا الإيمان ولا لا؟ فماذا قال الله عز وجل لهم في أول الصفحة الثانية من البقرة؟ قال الله لهم: آمنوا كما آمن الناس. يعني الإيمان الذي أنتم تدعونه بالقرآن هذا غير مجد، لابد أن يكون إيمانكم، لابد أن يكون إيمانكم كإيمان السلف، كإيمان الصحابة. آمنوا كما آمن الناس، فالناس في الآية هم الصحابة الأولون من المهاجرين والأنصار قبل وجود النفاق. آمنوا كما آمن الناس. وأول من طعن في فهم السلف وعمل السلف هم المنافقون. فماذا قالوا؟ قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا الآن طعن في السلف، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله مدافعا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا همزة الاستفهام التقريري مع التنبيه، أي تنبهوا تنبهوا، إنهم يقينا بلا شك ولا مرية هم لا غيرهم السفهاء على الكمال والتمام، وسفه غيرهم دون سفه هؤلاء، دون سفه هؤلاء. الدليل الثاني أن اليهود أيضا ادعوا الإيمان، وأهل الكتاب ادعوا الإيمان، فقال الله عز وجل لهم وعنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في البقرة أيضا: فإن إيش؟ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مدلول الآية أن الإيمان الذي نتيجته الهداية لا يكون إلا بإيمان مثل إيمان الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، تم الضمير راجع لمن؟ تم الضمير راجع للصحابة. فإن آمنوا، واو الجماعة المقصود به اليهود وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم مقصود بضمير الجمع آمنتم الصحابة، فقد اهتدوا. إذن الإيمان الذي نتج عنه الهداية هو الإيمان الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. ومن هنا تدرك أن إيمان أهل البدع الذين لا يعتبرون للصحابة فهما إيمان ليس فيه الهداية المطلوبة، إيمان ناقص أو ناقض، واحد من الأمرين، إيمان منقوص أو إيمان منقوض. فلا تستغرب إذا رأيت بدعيا يقع في الشرك، ولا تستغرب إذا رأيت بدعيا يقع في البدعة. والدليل الثالث، وبه نختم وإلا الأدلة كثيرة، ما جاء في سورة النساء في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا يأتي السؤال: أليست مشاقة الله ورسوله كافية؟ الجواب بلى. فلماذا إذن ذكر مشاقة المؤمنين؟ هذه مسألة مهمة. دل على أن مشاقة المؤمنين ملازمة لمشاقة الله ورسوله، كما أن مشاقة الله ورسوله ملازمة لمشاقة المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما اكتفى بمشاقة الله ورسوله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وعيد شديد ترتب على مشاقة الله ومشاقة رسوله واتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا الدليل من أول الأدلة التي استشهد بها الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتبه في الدلالة على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ووجوب السير على طريقتهم ومنوالهم واعتبار إجماعهم. وأما من السنة فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود بإسناد صحيح. والقصة مشهورة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما وجه عطف سنة الخلفاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجهه ما ذكرنا، وهو أهمية فهم السنة بفهم هؤلاء الخلفاء الأئمة النجباء العلماء الفضلاء. وجهه أهمية فهم السنة بفهم هؤلاء الخلفاء. فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا عطف بياني، أي كما أن لزومكم لسنتي واجب، فكذلك لزومكم لسنة الخلفاء واجب. وقوله بعدها: وإياكم ومحدثات الأمور، هي في مقابلة القسمة الأولى. الناس إما ملتزمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الخلفاء الراشدين، وإما أصحاب محدثات الأمور. عليكم في المقابل إيش؟ إياكم، الزموا احذروا، عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. غير الأحاديث الأخرى التي فيها الدلالة الصريحة المنطوقة والمفهومة في وجوب اتباع فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي وجوب فهم اتباع السلف. ولهذا نجد الآثار كثيرة في وجوب اتباعهم، كما قال ابن مسعود: لا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني ما عليه الصحابة كافي. الأمر الثاني الذي يريد أن يقرره المصنف رحمه الله، قلنا الأمر الأول وجوب اتباع فهم السلف في فهم النصوص، الأمر الثاني وجوب الوقوف في علم العقائد على ما وقف عليه الصحابة والتابعون وهم السلف من غير زيادة ولا نقصان. فلا يجوز في باب الاعتقاد لزعم كون فلان أحدث وكون فلان ابتدع أننا نزيد أو ننقص. العقيدة غير قابلة للزيادة والنقصان. ولهذا لا بد أن تنتبه أن العقيدة هي التي اعتقدها الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني بمعنى لو جاء إنسان وقال يجب أن نعتقد التمثيل، فتقول له هل الصحابة عندهم هذا؟ أثبت. ما عنده شيء، إذن هذا لا يمكن أن نعتقده، ننفيه مباشرة. يقول يجب التأويل، نقول هل الصحابة أولوا؟ يقول لك فلان أول، ما لي ومال فلان. هذا هو معنى العقيدة ما كان عليه الصحابة. ولهذا لما أنت تسمع في كتب العقائد وجوب الإيمان بما جاء من الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل، ليش يقولون هذا الكلام؟ لأن التمثيل طريقة مبتدعة والتعطيل طريقة مبتدعة، فوجب مجانبتها لزوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي من جهة وإياكم ومحدثات الأمور من جهة أخرى. وقول عمر بن عبد العزيز كلام متين، قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة والتابعين. وعمر بن عبد العزيز قد أدرك صغار الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا، مو عن عجز، لا عن علم. لما ما تكلموا في بعض الغيبيات ما هو عجزا ولا نقصا في عقلهم، بل عندهم من العلم ما هو أعظم مما عندنا. فلما وقفوا علمنا أن الوقوف هو المتعين، هو اللازم. وببصر نافذ كفوا، يعني أدركوا ببصرهم الذي هو نافذ بمعنى أنه سابق إلى الأمور، ونافذ بمعنى أنه باصطلاحنا اليوم خارق، يعني بصرهم بصر خارق، لأن بصيرتهم عظيمة، فبصرهم للأمور خارقة. كفوا أي وقف، وببصر نافذ كف. ولهم، وهذه الواو تسمى مع اللام المزحلقة للقسم، أي والله هم على كشفها كانوا أقوى. ولهم على كشفها كانوا أقوى لو أرادوا أن يتكلموا، وبالفضل لو كان فيها أحرى. لو كان الفضل في الكلام في هذا الباب أو في الفعل لتكلموا ولفعلوا، فلما لم يتكلموا ولم يفعلوا علمنا أن الفضل في عدم الكلام والفضل في عدم الفعل. الفضل في عدم الكلام مثل يأتي إنسان ويلقي مسألة من مسائل يتكلم فيها، نسأله هل تكلم فيها الصحابة؟ ما تكلم فيها الصحابة، ليش تتكلم؟ معناه تركت الفضل الذي كانوا عليه وهو السكوت. ولهم ولو وبالفضل لو كان فيها أحرى. صحابة ما قرأوا القرآن عند المقابر، ليش أنت تقرأ القرآن عند المقابر؟ لو كان فيها فضل لسبقك الصحابة رضوان الله عليه. ما قرأوا الفاتحة عند رأس الميت، لماذا أنت تقرأ؟ هذه مسائل مهمة. فلئن قلتم، هذا الآن تفريع على كلام السابق، حدث بعدهم، يعني في مسائل حدثت ما كان موجود في زمان النبي نتكلم فيها. المسائل المحدثة بعد زمن الصحابة منقسمة إلى قسمين، مسائل في الفقه فهذه لا بد من البحث فيها وإن لم يبحث فيها الصحابة، وهي التي يدرجها العلماء الراسخون تحت العمومات المناسبة لها نفيا أو إثباتا، تحريما أو تحليلا. فما من مسألة فقهية محدثة إلى يوم القيامة إلا وهي مندرجة تحت أصل عام نفيا أو إثباتا، حلا أو حرمة، إيجابا أو تحريما. وهذا دليل على عظمة الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، لأن قوالبها العامة تقبل الاستدلال بهذه الطريقة. ولما كان الفقه متجددا جاءت الأدلة المتعلقة بها عامة صالحة لكل زمان ومكان. وأما النوع الثاني من المسائل التي حدثت فهي التي تكون في باب الاعتقادات، فهذه لا تحتمل إلا أمرا واحدا وهو كونها من البدع. ليش؟ لأن الله جل وعلا أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. ما دام الدين كاملا، ما دام الدين كامل فلا بد أن نقول إن هذه المحدثات، المسائل في باب الاعتقادات، هي من المحدثات، هي من المبتدعات. ثم أنت تنظر هل هي من البدع الكفرية الشركية أو من البدع التي تكون دون ذلك، ما في شيء آخر. يعني ما يمكن يجي شخص ويقول هذه مسألة عقدية ضيفوها في باب الاعتقاد قولوا يجب أن نؤمن بها وما آمن بها الصحابة، ما يمكن، ما يمكن أبدا. ليش؟ لأننا نقول إن العقيدة منذ أول الخليقة آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، باب الاعتقاد لا يختلف، لا يختلف. ما آمن به موسى عليه السلام هو الذي يؤمن به عيسى عليه السلام، هو الذي يؤمن به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يجيك يهودي يقول عزير ابن الله مثلا، تقول له تعال طيب موسى ليش ما اعتقد هذا الاعتقاد؟ هذا الدليل ان هذه بدعة. لما يجي شخص ويقول عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك، تقول له طيب لماذا الأنبياء قبل عيسى ما قالوا هذا الكلام؟ هذه بدعة، بدعة كفرية شركية. وهكذا إذا جاء إنسان واعتقد أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالإمام أو بالسيد، فهذا معناه أنه أضاف إلى الدين ما ليس منه. قال فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، كلام هنا على إحداث المحدثين في باب العقائد، إحداث المحدثين في باب إيش؟ العقائد. ورغب عن سنتهم، هنا كلمة خالف هديهم ضمير الجمع هم، ورغب عن سنتهم ضمير الجمع هم، هذا كله راجع إلى السلف الصالح. ولقد وصفوا منه ما يشفي، يشفي من شفى بمعنى كفى ووفى، بمعنى كفى ووفى. أما أشفى يشفي بمعنى داوى. أنتوا أي واحد تريدون الحين؟ تبون الأول ولا الثاني ولا كلاهما؟ اثنينهم، أحسنت. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. أي شيء تريد أن تعتقده قد تكلم فيه السلف بما يكفي، ما تحتاج أنت إلى زيادة. ثم قال فما وقفه فما فوقهم محسر، يعني اللي بيتجاوزهم، الذي يريد أن يتجاوزهم فهو محسر. والمحسر يأتي بمعنى النادم، يأتي بمعنى النادم. ويأتي بمعنى الذي كشف وحسر عن ثوبه فكشف عورته، وهذا المعنى فما فوقهم محسر أي بمعنى منبئ عن سوءته. وهنا هم فوقهم ودونهم ضمير الجمع راجع إلى السلف، ومحسر راجع إلى الخلف، محسر هو. وما دونهم وما نافية بمعنى ليس، وما إيش نافية بمعنى ليس، وما دونهم مقصر. يقول وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر، أي ليس فوقهم أحد إلا ويتحسر. هذا إذا قلنا ما نافية، وليس فوقهم وليس دونهم أحد إلا وهو مقصر. وإذا قلنا أن ما موصولة فيكون المعنى فما فوقهم محسر، أي فالذي يدعي الفوقية عليهم فهو منبئ عن سوءته، والذي يكون دونهم فهو مقصر. وعلى كلا التفسيرين المعنى يستقيم. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، هذا حال الناس، حال الناس الخوارج. ماذا قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه؟ قالوا احنا اعلم منك، احنا ما نقبل كلامك، فقاتلوه وصاروا يكفرونه، ولا لا؟ الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه في المدينة، أقبلوا من الكوفة والبصرة ومصر غوغاء الناس، يقودهم السبئية الباطنية، يقودهم أصحاب الأغراض، أصحاب الأهواء، أصحاب الجاه، يقودونهم حتى قتلوا عثمان، وادعوا أنهم أفقه من عثمان. هذا معنى لقد قصر عنهم قوم فجفوا، دليل على أن كل من قصر في باب الاعتقاد عن طريقة السلف يقع في الجفاء، يقع في الجفاء. وتجاوزهم آخرون فتكلموا في مسائل لم يتكلموا فيه فغلوا. إذن نستطيع أن نقول إن أهل البدع كل إن أهل البدع كلهم منقسمون إلى قسمين، قسم جفاة وقسم غلاة، ما في ثالث، قسم جفاة وقسم غلاة. فلو قال لنا قائل ما تقول في الخوارج جفاة أم غلاة؟ نقول جفاة مع الصحابة، غلاة في فهم النصوص، جفاة في السمع والطاعة، غلاة في العبادة. صح ولا لا؟ واضح هذا. لو قال لنا قائل ما تقولون في المعتزلة؟ قلنا غلاة في العقل، جفاة مع السلف، جفاة مع النصوص. لو قال لنا قائل ما تقولون في المرجئة؟ نقول المرجئة غلاة، مرجئة شون؟ المرجئة غلاة في دعوى أن الإيمان المعرفة، وجفاة في العمل. وهكذا ما من طائفة بدعية إلا وهي جامعة بين كونها غالية في باب وجافية في أبواب، أو كونها غالية في باب وجافية في أبواب. فتنبهوا رعاكم الله، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وإنهم أي السلف الصالح، الضمير راجع للسلف الصالح، فيما بين ذلك، بين ذلك اسم الإشارة راجع إلى الجفاء والغلو، فإنهم فيما بين ذلك أي بين الجفاء والغلو، هذا الذي نسميه اليوم في عرفنا الوسطية. الوسطية مو أنك تمسك الحبل من الوسط، لا، الوسطية مو معناها أنك كل فرقتين أنت تجي بينهم، لا. ما معنى الوسطية إذن؟ ترك الجفاء وترك الغلو، هذه حقيقة الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، ليس فيكم جفاء ولا فيكم غلو، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. طيب قد يأتي إنسان ويقول كيف تريدون منا أن يكون إيماننا كإيمان السلف كإيمان الصحابة، وهذول إيمانهم فوق ما نستطيع أن ندرك درجة إيمانه. الجواب في قوله جل وعلا آمنوا كما آمن الناس، الكاف للتشبيه الكيفي وليس للتشبيه الكمي. مرة ثانية آمنوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنوا كما آمن الناس، الكاف هنا أو المثل في الآية الثانية. إيش المقصود بالمثلية؟ الكم غير ممكن، لأن الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك إيش أعظم، ما يمكن نصل إلى الكم. فما كيف، فما المقصود بالكاف وما المقصود بمثل؟ الكيفية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالكيفية التي آمنتم بها. ما هي الكيفية التي آمنوا بها؟ تتجلى هذه الكيفية في صورتين، اكتبها، تكتب. تتجلى هذه الصورة في صورتين، تتجلى هذه الكيفية في صورتين. الصورة الأولى في المنهج والطريقة والاستدلال. كيف نؤمن؟ نؤمن بمنهج الصحابة، بالنصوص التي استدل بها الصحابة. إذن بمثل ما آمنتم به بالكيفية، المنهج والطريقة والنصوص. الثاني بالكيفية من حيث المؤمن به، من حيث مسائل الإيمان. اكتب من حيث المؤمن به، من حيث مسائل الإيمان. فلا نزيد فيها ولا ننقص. مثلا أركان الإيمان كم؟ يصير نخليهم نشيل واحدة من هذه الست ونحط واحدة ثانية بدالة. نعرف الآن خطأ من المعتزلة اللي حطوا أركان الإيمان غير هذه الأركان. طيب بعضهم زاد الولاية مثلا. إذن لابد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، المثلية في الكيفية وهي متجلية في صورتين، المنهج والطريقة والاستدلال، والثاني المؤمن به، مسائل الاعتقاد، لا نزيد فيها ولا ننقص. واضحة؟ واضح. نعم. وقول الإمام أبو هنا مكتوب أبو عمر، عندي ما أدري عندكم وش مكتوب، هو أبو عمرو بالواو، أبو عمرو كنيته على اسم والدي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام بلا منازع، وكان في الشام أعظم قدرا من الإمام مالك في المدينة، وكان قرين مالك. واضح؟ الإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى الشامي، قال عليك بآثار من سلف. من هم؟ الصحابة والتابعون. والسلف إذا أطلق، اكتب هذه الفائدة أيضا، السلف إذا أطلق فالمراد منه أحد معنيين أو هما معا. السلف إذا أطلق فالمراد منه أحد معنيين أو هما معا. الأول السالفون الذين مضوا من الصحابة والتابعين، والثاني الذين ساروا على سيرهم وطريقتهم، الذين ساروا على سيرهم وطريقتهم، فانطبق عليهم قول الله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما، فاتبعوا السالفين فصاروا من السلف الصالحين. الثانيين اتبعوا السالفين فصاروا من السلف الصالحين باعتبار ايش؟ باعتبار الكيفية. ولذلك أنا لو جاءك إنسان وسألك وقال لك ابن باز من علماء السلف ولا من علماء الخلف؟ ايش بتقول؟ بأي اعتبار؟ الثاني، صح؟ أحسنت. طيب لو جاءك إنسان وسألك وقال لك سعيد بن المسيب من علماء السلف، بأي الاعتبار؟ اثنين معا. أحسنت، الاثنين معا. ومن هنا ندرك أنه لو كان واحد في زمن الصحابة أو في زمن التابعين لكن ما عنده الثاني ما نسميه سلف. أضرب لكم مثال، عمرو بن عبيد قد كان في زمن الحسن البصري. أنت تقول عمرو بن عبيد من علماء السلف؟ أبدا والله، أبدا والله، نقول رأس في البدعة. ها، واضح هذا ولا لا؟ جهم الجعد بن درهم أدرك زمن تبع التابعين، كان في عهد الإمام أبي عمرو أبي حنيفة، كان في هذا الزمن، ومع ذلك نقول رأس الجهمية، مؤسس الجهمية، صح ولا لا؟ ليش؟ الاعتبار الثاني مفقود، فلا بد من الأمرين معا. إذن فهمنا معنى عليك بآثار من سلف. من سلف يعني إيش؟ أحد الاعتبارين، السالفون أو الذين ساروا على طريقتهم. وإن رفضك الناس، الناس يقولون عنك رجعي، وأنك يقولون عنك أنت متخلف وأنت كذا، خلي يقولوا اللي يقولوا، ما يهمك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، كل إنسان له قبر يحاسبه رب العالمين بمفرده، ما يهمك فلان ولا علا. والله من يحاسبك؟ الله جل وعلا. هل يحاسبك ومعك فلان وفلان؟ لا لا لا، والله لا ينفعونك. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقبر. ومن هنا لو سألنا سائل ما هي أول بدعة دخلت في باب الاعتقاد؟ نقول أول بدعة علمية دخلت في باب الاعتقاد، أول مسألة علمية دخلت في باب الاعتقاد، تقديم العقول على فهم السلف كما فعل الخوارج، تقديم الآراء على فهم الصحابة. وأول مسألة عملية وقعت في باب الاعتقاد الخروج على الحاكم، الخروج على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي، هكذا في جميع النسخ عندكم؟ ما في نسخة ثانية؟ كل النسخ مصورة من نسخة واحدة، وهذه مشكلة. لو كان عندنا نسخة محققة كان أحسن. أنا ما أدري ليش ماني متقبل، لأن في ذهني الذي أحفظه محمد بن عبد الرحمن الأذرعي، ما أدري هذا يعني من وين جاءتني، لا أعلم. ها؟ لا تبحث عنها الآن. الآن أنا ما أحب أحد يطلع التليفون قدام، ولا أحب أني أشوف التليفون بيد أحدكم قدام. الأسبوع القادم خلاص، هذا بحث عليك. عمر خلاص، عمر لها. يقول لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليه، هاي طريقة الأخذ والعطاء في المناقشة، أخبرني عن مقالاتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ اعتبر محمد الإمام محمد بن عبد الرحمن اعتبر فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا لا؟ اعتبر، أو لم يعلموها؟ الآن الرجل بين أحد أمرين، إما أن يقول يعلموها أو إما يقول لا يعلمون. فكر مع نفسه أن لو قال ما علموها هذه مشكلة كبيرة، ها؟ فقال علموها، ها؟ قال لم يعلموها، فوقع في المشكلة الكبيرة. قال فشيء لم يعلمها ولا علمته أنت. وجاء مثل هذا عن عبد العزيز الكتاغي المكي الذي جاء عند المعتصم وناظر المعتزلة في كتابه المشهور بالحيدة، كتاب الحيدة، فيه ما فيه لكن الكتاب جيد من حيث التأصيل. فإنه قال لابن أبي دؤاد أهذا أرأيت هذا الذي تدعو إليه أشيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ ففكر ابن أبي دؤاد مع نفسه قدام الخليفة المعتصم قال لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال له الإمام عبد العزيز الكتاني يا لكع ابن لكع شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، علمته أنت؟ أسقط في يده مباشرة. قال أقلني منها يا أمير المؤمنين. المعتصم تعجب من هذا الجواب، تعجب، فقال قد أقلتك، سأله غيرها. فقال لو ابن أبي دواد أعد علي سؤالك، على بال أنه بيجيب جواب. قال هذا الذي تدعو إليه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يعلموه؟ قال علمها. قال الإمام عبد العزيز الكتاني علمها ودعا الناس إليها أو لم يدعو؟ الحين هو بعد بين أمرين، إما يقول دعا الناس إليها فيقع في الكذب، وإما أن يقول لم يدعو الناس إليها. فقال لم يدعو الناس إليها، فقال لما أنت وأصحابك تدعو الناس إليها إذن؟ أسقط في يدي. هذه طريقة جميلة، وهي طريقة الأئمة مثل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الاحتجاج على أهل العراق، كتاب جميل جدا يعلم طالب العلم كيفية المحاججة، الاحتجاج على أهل العراق. وهذا الكتاب موجود ضمن الرسالة وموجود ضمن الأم، وكذلك في كتابه جماع العلم. جماع العلم وجماع العلم أو أما كتاب الاحتجاج على أهل المدينة أذكر أني قرأته في سنة 88 من الميلاد، 1409. وكتاب هذه كتب يعني لها مكانة في قلبي لذلك ما أنسى. كتاب جماع العلم قرأتها على شيخنا أبي عبد العزيز الشيخ عبيد بن سليمان الجابري في عام 94 من الميلاد، 1414 تقريبا من الهجرة النبوية، في بالضبط ما أذكر التاريخ لكن في هذه السنة. يقول قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. هذه المناظرة يقال إنها جرت بين الإمام محمد بن عبد الرحمن وهذا المعتزلي بين يدي الواثق، بين يدي الواثق. قال رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. بعدما قعد هذه القاعدة الآن سيذكر الآيات والأحاديث الواردة في باب الصفات وأنه يجب إمرارها بلا تمثيل ولا تكييف، هذا هو الواجب، بلا تشبيه ولا تعطيل، هذا هو الواجب. فقال فمما جاء من آيات الصفات، نعم اقرأ. أحسن الله لك. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى لا قول الله جاء، لأن أنت قلت يجوز من آياتي على أنه بدل عن آيات، لكن الأفضل على الفاعلية. نعم أحسن الله لك، يعني هو قرأ على الجواز، حنا ندور الأفضل. نعم قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه وتعالى رجعت على العطف على الكسر، معناته هو مصر على البدلية، ما نقدر نقول له شيء. نعم أحسن الله لي. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى واتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. أحسنت. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، أولا اكتب ليس من باب الحصر، وإنما هو من باب العد ومن باب التمثيل، من باب ذكر الأمثلة، من باب ذكر الأمثلة. فلا يفهمن أحد أن آيات الصفات هي هذه فقط. أول آية ذكرها هي قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال بمعنى العظمة، والإكرام بمعنى التكريم والمكرم عن كل نقص وعيب. ويبقى وجه ربك، الوجه مضاف إلى الذات العلية، الوجه مضاف إلى الذات العلية، أي ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام، ذو صفة للوجه. والقاعدة البيانية اللي درس علم المعاني والبيان، علم الفصاحة، القاعدة البيانية أن الصفة إذا وصفت فلا تقبل المجاز حتى عند القائلين بالمجاز. الآن الآية هذه ذو صفة لي وجه لأنها مرفوع، وفي آخر آية ويبقى وجه في آخر آية تبارك اسم ربك ذي. ليش هناك قال ذي هنا قال ذو؟ لأن هناك ذي صفة للرب، صفة للرب مجرور، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، وهنا صفة للوجه وليس للرب، فكان مرفوعا فانتفى المجاز، فبقي وصف الرب تبارك وتعالى أن له وجها يليق به سبحانه وتعالى. على طول أول ما يسمعون أهل البدع، أول ما يسمعون كلمة الوجه يخطر ببالهم وجه الآدمي. ليش؟ لأنهم مشبهة مساكي، والله مشبه. مع أننا لو قلنا لهم وجه الباب مثل وجهك، كان لا أنت غلطان، وجه الباب غير وجهي. تقول له وجه الكتاب نفس وجه الأرض، يقول لا أنت غلطان، وجه الكتاب غير عن وجه هذا وجه الكتاب وهذا ظهر الكتاب. سبحان الله، هذا ظاهر الكتاب وهذا باطن الكتاب. طيب يعني ظاهر الكتاب باطن الكتاب غير ظاهر الأرض وباطن الأرض؟ إيه. طيب ليش أنت إذا جاء صفات الرب عز وجل مباشرة تقيسه بنفسك؟ ليش؟ دليل على أن لوثة التشبيه اشتغلت عندهم. فأنت تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. بل يداه مبسوطتان، يداه مثنى ومبسوطتان خبر بصيغة التثنية ولا لا؟ ما قال بل يداه مبسوطة، قال بل يداه مبسوطتان. والقاعدة أن المثنى لا تقبل المجاز. يا سبحان الله، يعني الإمام دقيق في انتقائه للصفات، ما جاب الآيات المحتملة للمجاز عند المجازيين القائلين بالمجاز، جاب الآيات اللي هم يقولون أنه ما المجاز لا يرد عليهم، هم يقولون. بل يداه مبسوطتان، وبل إضراب عن القول السابق ومفيد إثبات ما بعده. بل في اللغة العربية وفي طريقة القرآن إضراب عن القول السابق وإثبات ما بعده. ما هو القول السابق؟ قالت اليهود يد الله مغلولة. لاحظوا الآن، يد الله مغلولة، وين الخبر في مقولة اليهود يد الله؟ هذا مبتدأ كلامه، ومغلولة خبر، احفظوا هذه. لاحظ قالت اليهود، طيب قالت اليهود جملة يد الله مغلولة، قالت اليهود جملة يد الله مغلولة مقول قولهم في محل نصب مفعول. الآن السؤال، يد الله مغلولة جملة اسمية يد الله مبتدأ مغلولة خبر قولهم. ماذا جعل الرد عليهم؟ قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال كلامكم باطل؟ قال الشكل ما قال. لو قال كلامكم باطل معنى قولكم كله باطل، لكن في قولهم شيء من الحق، فلا يمكن نفي الكلام مطلقا. لذلك قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فأثبت مبتدأ قول اليهود. شنو مبتدأ قول اليهود؟ يد الله. ونفى خبر قول اليهود. شنو خبر قول اليهود؟ إذن مبسوطتان في مقابل مغلولة، ويد الله مفرد مضاف، ويداه مثنى. هم كأنهم وصفوا أحد اليدين بالقبض، أو أن اسم جنس المراد أن جنس يد الله مغلولة، لكن جاء الخبر بل يداه مبسوطة، معناه أن كلام اليهود فيه حق، اللي هو يد الباطل في كلامهم مغلول. بل يداه مبسوطة، هذا واضح لمن يفهم العربية. واليدان صفتان تليقان بالله جل وعلا. ومباشرة أهل البدع إذا سمعوا اليد ما يفهمون إلا يد المخلوق العاجز الفقير. تقول له يدك مثل يد الباب من حديد، يقول لا مو صحيح الله. وليش طيب أنت إذا سمعت يد الله تقيسها على يد نفسك؟ ليش؟ فيه لوثة اليهود. ما هي لوثة اليهود؟ لوثة اليهود التشبيه. أعظم كفر عند اليهود إلى اليوم، أعظم كفر عند اليهود التشبيه. انتبهوا لهذا، أعظم كفر عند اليهود إلى اليوم هو التشبيه. يعني طوائف من اليهود، طوائف عندهم انحرافات أخرى، لكن أعظم كفر يشتركون فيه بحيث أنها موجودة في جميع طوائفهم التشبيه. اليهودي إلى اليوم أكثر فراقهم يقولون لا إله إلا الله. طيب لو سألوا قالوا لك أنت وش وجه كفرهم؟ تقول أوجه كفر عندهم كثيرة، من أعظمها اعتقادهم التشبيه في الله عز وجل، ومما عندهم صرف العبادات لأحبارهم ورهبانهم إذن بل يداه مبسوطتان في الآية إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. النفس بمعنى الذات. تعلم ما في نفسي أي ما في ذاتي، ولا أعلم ما في نفسك. وتفسير النفس بالذات وارد عن السلف، وهو على جادة كلام العرب. تقول جاء زيد نفسه، شو معنى نفسه هنا؟ ذاته، ما في إشكال. وهو مفيد بأن الله جل وعلا يخفي علمه في نفسه فلا يعلمه غيره. وهذا هو معنى مقصود قول عيسى عليه السلام، أنك تخفي من علمك ما لا نستطيع نحن أن نطلع على ما في نفسك العلية، بخلافنا نحن مهما أخفينا في نفوسنا في ذواتنا من علومنا فأنت تعلم ها قبل إخفائنا وبعد إخفائنا. صح؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وهي مفيدة، يعني هذه الآية مفيدة المعنيين، إثبات النفس لله جل وعلا، وإثبات الذات لله تبارك وتعالى. هذه الآيات الثلاثة وما في معناها، اكتب فيها دلالة على إثبات صفات الذات، فيها دلالة على إثبات الصفات الذاتية، فيها دلالة على إثبات الصفات الذاتية. وأما قوله تعالى وجاء ربك، جاء ربك، في صفة إثبات المجيء لله عز وجل. خلنا الحين نسأل مشعل سؤال، تعرف إنجليزي؟ يعني يلا يا مشعل، لما أقول لك جاء ترجم معنى جاء كم؟ شفت شلون؟ طيب أنا عارف فارسي، جاء آمد، عارف بشتو، جاء راغلة، ها أعرف شوية أردو، جاء بمعنى نسيت، الله المستعان. طيب الآن عرفنا نفسر جاء، لكن لو سألنا عبد الوهاب جاء كيف جاء؟ أحسنت، يقول عبد الوهاب ما أستطيع أفسر كيف جاء، من اللي جاء؟ قولوا لي من اللي جاء أقول لكم كيف جاء. لاحظوا الآن عندنا شيئان، تفسير للكلمة وتفسير لكيفية وقوع الفعل. هذه الصفات الفعلية كلها هكذا، الصفات الفعلية والصفات كلها الذاتية والفعلية لا تستطيع أن تعلم كيفياتها إلا إذا علمت في صفات الذات المضافة إليه وفي صفات الفعل الفاعل، ما تستطيع تعرف. فإذا أنا قلت لكم الآن جاء المطر أفقي ولا عمودي؟ ها؟ عمودي قطع، جاء المطر عمودي في الغالب يعني. طيب إذا قلت لكم جاء القطار ما تتصورون له توائر صح؟ جاءت على الحديدة. لما أنا أقول لكم جاء البرد تعرفون مجيء البرد، بس لو أقول لكم شلون جاء البرد تقولون والله هذا يحتاج إلى عالم جيولوجي يعلمنا شلون جاء البرد، صح ولا لا؟ إحنا ما نعرف كيفية مجيء البرد، اللي نعرفه بس إنه إذا جاء الشتاء فلازمه إيش؟ البرد، مجيء البرد. بس كيف يجي الشتاء؟ أنا شخصيا عن نفسي درست قديما أنهم يقولون أن الأرض تبتعد عن محورها حول الشمس وينتج عن ذلك إيش؟ أما يلان للشمس فينتج تنتج عنه البرودة وإلى آخر، هذا اللي يذكر. فهكذا يجيء البرد، علمنا هذا. طيب إذا قلنا الآن، انتبهوا الآن، لو قلنا لأهل الأرض كيف جاء كورونا، كورونا يسمونه ولا شنو؟ ها؟ كورونا الوباء أو كوفيد 19 شلون جاء؟ إلى الآن ما هم عارفين هل فعلا كان نتيجة مختبرات وسربت أو غير ذلك، كلهم في شك ما يدرون ولن يعرفوا. طيب إذا أنا قلت لك جاء جبريل شلون جاء جبريل؟ عبد الله جبريل شلون جاء؟ ها؟ أدري من العلو، بس شلون جاء من العلو؟ ما تعرف، هو رفرف ما تعرف، ركب معراج ما تعرف، ركب البراق ما تعرف، مهما تتخيل فهي إيش؟ ظنون وأوهام. ليش؟ لأن ذات جبريل غيب بالنسبة لنا، فلما نقول جاء جبريل ما نعرف كيف جاء. يا إخوة افهموا، والله الأمر سهل عند أهل السنة والجماعة، نحن نفهم كل ما جاء من مدلولات آيات الصفات، الذي لا نفهمه الكيف، هذا هو مراد الإمام ابن قدامة رحمه. جاء ربك، إذن صفة إيش؟ المجيء لله جل وعلا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله، في صفة الإتيان لله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم في إثبات صفة الرضا لله عز وجل. يحبهم ويحبونه، يحبهم إثبات صفة المحبة لله عز وجل. غضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب. اتبعوا ما أسخط الله، أي ما وهو أشد الكره، اكتب السخط أشد أنواع الكره والمقت، أشد أنواع الكره والمقت. ما أسخط الله أي ما مقته الله، ما مقته الله، إثبات صفة السخط لله عز وجل. كره الله انبعاثهم، كره في إثبات صفة الكره لله عز وجل. اكتب: وهذه الآيات فيها إثبات الصفات الفعلية. وهذه الآيات فيها إثبات الصفات الفعلية. فإن قال قائل: ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ اكتب بعض الفروقات المهمة. ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ نكتب بعض الفروقات المهمة. الأول: الصفات الذاتية يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، والفعلية يوصف الله بها وبضدها. يعني الآن يحب، ما هو عكس يحب؟ يكره. إذن الله وصف نفسه بأنه يحب أقوام ويكره آخرين، صح ولا لا؟ طيب يجيء، ما عكس يجيء؟ لا يجيء. إذن يجيء في وقت معين ولا يجيء في وقت آخر. إذن هذه الصفات الفعلية يفعلها الرب عز وجل، يوصف بها وبإيش؟ وبضدها، يوصف الله بها وبضدها. طيب رضية، ما عكس رضية؟ سخط. يوصف بأنه يرضى عن أقوام ويسخط على أقوام. يرضى عن فلان لأنه تائب ويسخط عليه لأنه عصى، ثم إذا تاب يرضى عنه. إذن يوصف الله بها وبضدها. من الفروقات الثاني، الفرق الثاني: الصفات الذاتية، اشرب باليمين حبيبي، الصفات الذاتية اتصف الله بها أزلا وأبدا، اتصف الله بها أزلا وأبدا. والصفات الفعلية يفعلها الله جل وعلا متى شاء، فهي متعلقة بمشيئته. الصفات الفعلية يفعلها الله متى شاء، فهي متعلقة بالمشيئة. طيب أبشر. الآن لا يجوز أن نقول إن الله لم يكن له يد ثم صار له يد، ليش؟ هذه صفة ذاتية. لكن يجوز أن نقول إن الله جل وعلا قبل خلق العرش لم يكن مستويا على العرش، صح؟ ثم استوى، استوى فعل ولا اسم؟ اسم فعل، إذن صفة فعلية، فالاستواء صفة فعل. فاستوى على العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض، بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. إذن يجوز أن نقول هذا الكلام. كان الله عز وجل قد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ها، مقت مو بمعنى غضب، صح؟ فعليا. طيب ثم لما آمن الصحابة رضي عنهم ولا ما رضي؟ ها، وصف الله بالرضا الآن، هذه واضحة. متى وقع الرضا؟ لما شاء بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ولا يجوز أن تقول إن الله شاء أن يكون له يد فصار له يد، لا، هذه ما هي صفة ذات. إذا قلت شاء أن يكون له يد ثم صار له يد، هذه ما هي صفة ذات قطعا. هذا يمكن أن يكون صفة فعل بمعنى آخر غير اليد ما يتناول به، ممكن. لكن الصفات الذاتية لا تنفك، ما يصير تقول لم يكن له ذات ثم صار له ذات، ما يصير هذا، واضح؟ طيب الفرق الثالث، بسمع. لا، هذا كلام أهل البدع، احنا ما ندخل في هذه المسائل، نحن نذكر الفروقات السنية التي هي على طريقة الكتاب والسنة. أما العبارات المجملة التي يذكرونها في باب الاعتقادات ندعها، تعلموا هذه، اتركوا أي كلام مجمل في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد مفصل ما في إجمال. فنقول مثلا من الفروقات بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، نقول الصفات الذاتية صفات خبرية، صفات إيش؟ خبرية. عقلية نقلية، صفات خبرية عقلية نقلية. أما الصفات الفعلية فهي قد لا تكون خبرية لكنها داخل مندرجة تحت عموم الأخبار. نضرب مثال على هذا الحين. لما أنا قلت لكم قبل قليل يوصف الله بأن له وجها لقوله ويبقى وجه ربك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وليش ما جاب إلا ابتغاء وجه؟ لأن هذا يقولون عنه مجاز، فالشيخ رحمه الله ذكر دليلا لا يقبل المجاز. طيب لو قال لك قائل أنت تثبت الوجه لله عز وجل بالخبر ولا بالعقل؟ شو تقول؟ بالخبر. بالخبر. فلما جاء الخبر هل مجيء الخبر يخالف العقل؟ الجواب لا، ولذلك صار الآن خبريا عقليا نقليا. طيب قبل أن يجي الخبر هل يمكن للإنسان أن يثبت الوجه لله عز وجل ويثبت اليد لله عز وجل بعقله؟ لا يمكن، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ أنا أقول لك ليش لا يمكن، لأنك أنت لما تقول أنا أثبت لله يدين، يمكن يجي واحد ثالث يقول لا أنا بعقلي أن الله له، عياذا بالله مثل البوذيين يقول أنا بعقلي أن الإله لازم يكون عنده أربعة أيدي، ويجي واحد ثالث يقول لا أنا الإله عندي لازم يكون عنده 12 يد. العقول لا تستقيم في هذا الباب، العقول ليست لها قواعد في هذا الباب لأنها غير واضح هذا. طيب لما يجي إنسان ويقول أنت تثبت لله عز وجل صفة المجيء عقلا؟ تقول نعم، لأن عدم المجيء يعني أنه غير قادر على الإتيان وعلى المحاسبة وعلى النزول إلى العباد ومحاسبتهم، وهذه الصفات نقص. هذه من الفروقات نكتفي بها، وإلا فهناك فروقات أخرى. نعم أحسن الله إليك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. أحسنت. هذا أيضا من باب ذكر بعض الأمثلة للصفات الواردة في السنة وليس من باب الحصر. قوله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، في إثبات صفة النزول، ولا ينبغي لمن يحترم عقله أن يقيس نزول الرب بنزول شيء من المحدثات. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا. تذكرون ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة قصة الإمام إسحاق بن راهوية مع الأمير بن طاهر جدنا، ولا لا؟ ماذا قال له الإمام إسحاق لما قال له الأمير بن طاهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ ماذا قال؟ أحسنت، قال أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. يعني أنت تعلم أيها الأمير أن ذاته غيب، فكذلك يبقى نزوله غيبا لا يقاس بنزول المخلوقات. ومن هنا أنت تفهم كيف أن الله جل وعلا فوق المخلوقات ويعلم كل شيء. هذا لا يتصور في المخلوق، في المخلوق لا يتصور. سأضرب لكم مثال. لو أخذنا أذكى أذكياء العالم وركبناهم في طيارة وخلينا الطيارة فوق الأرض بحيث أن الأرض أصبح في نظرهم جميعا، هل يمكنهم أن يعلموا بكل ما يحدث في الأرض؟ ما مستحيل، مستحيل. لو كانوا 20 لو كانوا 1000 لا يمكنهم. ما هو مجرد العلو على الشيء يعني العلم بالشيء. ثم انتبهوا لهذه القضايا، قد تكون بعض الأشياء بالنسبة للمخلوقات من المضادات وهي بالنسبة للخالق ليس كذلك. يعني أنت الآن في نظرك أن الشيء إذا كان فوق الشيء يلزم أنه ما يعلم ما الذي يكون في داخل الشيء. إنسان فوق الأرض في قياسك أنه يستحيل أن يعلم ما في باطن الأرض. لو أدخلنا 20 رجلا في باطن الأرض بمسافة 30 كيلو في عمق لب الأرض، كم عمق لب الأرض؟ ما تدرون؟ يقولون 90 كيلومتر عمق لب الأرض تقريبا، ولا لا؟ ما في حد منكم دارس علوم؟ احنا درسنا العلوم السنة الثانية متوسط تقريبا. طيب على كل حال، الآن لو أدخلنا 20 رجلا في عمق باطن الأرض ثم جمعنا الأذكياء والخبراء فوق الأرض وقلنا لهم الآن أخبرونا ما الذي يجري في عمق باطن الأرض، ما يمكنهم أن يعلم، ما يمكنهم. ولذلك لما أنت تقول الله فوق المخلوقات ويعلم ما في باطن الأرض، ما تجي أنت تقيس بعقلك أبدا. كذلك النزول، أنت تقول هو على العرش وينزل، شلون هو على العرش وينزل؟ أنت شلون هذا منين جاء؟ من جاك من, من, من التشبيه. لما تقول كيف يكون فوق العرش وينزل، هذا جاء من التشبيه، لأنك أنت بعقلك القاصر تظن أن العلو والنزول في آن واحد متناقض، فعلان متناقضان. الاستواء فعل، استوى بمعنى على وارتفع، والنزول فعل، فأنت في عقلك القاصر تظن أنهما مضادان، وليس كذلك بالنسبة للرب جل وعلا، ليس كذلك. فهو فوق العرش وينزل سبحانه وتعالى. وأنا سأضرب لكم مثل بمخلوق من مخلوقات الله لا يستحق، لا يستحيل في حقه أن يكون عاليا ونازلا، فكيف بالرب العلي؟ كيف؟ سأضرب لكم مثلا، الشمس هذه في السماء في العلو بالنسبة لنا، ولا لا؟ طيب بالنسبة لنا، لأن الشمس علوه نسبي بخلاف علو الأرض، علو الله على المخلوقات فهو علو مطلق. لما تقول الشمس فوقنا، بعدين واحد يتصل عليك من أمريكا يقول لك الشمس أشرقت عندنا، واحد يتصل عليك من اليابان يقول لك الشمس غربت عندنا، هل هذا تناقض ولا خبر حقيقي عن الواقع؟ يا سبحان الله، أنت متصور أن مخلوق من مخلوقات الله فوقك وهو بالنسبة لقوم في شروق، وبالنسبة لقوم في غروب، وبالنسبة لقوم في ضحى، وبالنسبة لقوم في أفول، فاجتمعت هذه الأمور التي ربما العقل لا يتصورها، فكيف بالعلي الأعلى جل في علا؟ لا يجوز، لا يجوز أن تحط بالك تقول ينزل. طيب إذا نزل كل ساعة في ثلث أخير شلون؟ ما في هذا الكلام. هذه الشمس فوقنا وهي في كل ساعة في شروق عند قوم، وغروب عند قوم، وعلو عند قوم. تخيلته في مخلوق، فكيف يعجز عقلك ويدخلك إبليس ويشبه لك يقول لك كيف؟ ما هي كيف؟ لا بد أن تعتقد أنه على العرش وهو ينزل جل وعلا، فهو عال وهو سبحانه ينزل كيف شاء جل في علاه. هذه مسائل مهمة. وقوله يعجب ربك، طبعا حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى رواه الشيخان بألفاظ متقاربة، وهو حديث متواتر متواتر معنى. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبا. الله يحفظكم وإيانا بحفظك، لأكم برعايته، يعصمكم من الشهوات والشبهات. يعجب ربك من الشاب، في إثبات صفة العجب، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية. والعجب يكون لأحد أمرين، العجب يكون لأحد أمرين: الأول يكون لعدم العلم، وهذا لا يصح إثباته في حق الله جل وعلا. تروح أنت البيت، ها؟ تعجب شلون أخوك جاء من السفر، أنت ما تدري إنه جاء، فتعجب شلون جاء، شلون جيت، متعجب تستغرب متى جيت كيف جيت، فأنت تتعجب. الصورة الثانية بروز الشيء عن قرينه، العجب من بروز الشيء عن قرينه، فهذا ليس مبنيا على عدم العلم، وإنما مبني على أحوال المعجب منه. هذا ليس مبنيا على عدم العلم، وإنما مبني على أحوال المعجب منه. الشباب كلهم في طبقة، ثم هذا الشاب يثبت ليس له كبوة ولا صبوة ولا ذنب، مستقيم، فبرز عن أقرانه عند الله عز وجل، فيعجب ربنا تبارك وتعالى من بروزه على أقرانه مع علمه به سبحانه وتعالى وإحاطته. وقول، ومثل هذا أيضا ما جاء في الترمذي: يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عليهم، ينظر إليكم أزلين قنطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك، وهذا من الصفات الفعلية، هذا من الصفات الفعلية. ليش قلنا من الصفات الفعلية؟ لأن تحت المشيئة أيضا، وأيضا أحسنت، لأنه يمكن يغضب ولا يضحك، يمكن يغضب ويسخط ويضحك لآخرين ويغضب على آخرين. نعم، طبعا هنا صفة الضحك لله جل وعلا، انتبه، لا بد أن تقطع العلائق في ذكر الصفات عن الخلائق أبدا. قال: فهذا وما أشبه ما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به. قوله صح سنده وعدلت رواته، اكتب تحتها فيه إثبات أن الإمام ابن قدامة رحمه الله يرى أن الحديث إذا صح وجب الإيمان به في باب العقائد ولو لم يكن متواترا. مرة ثانية، حط عند كلمة مما صح سنده وعدلت رواته، تقول فيه أن الإمام ابن قدامة يرى وجوب الإيمان بالحديث إذا صح ولو لم يكن متواترا. قال: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. والإيمان هنا الإقرار لفظا ومعنى، الإقرار به لفظا ومعنى. ولا نرده، لا نرده لكونه إيش؟ آحادا، واضح. ولا نجحده لكونه لم يتواتر. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، مثل ما يفعل المتأولون المحرفون الذين يقولون إذا قلت لهم يعجب ربك يقول المقصود بالعجب هنا هذا حديث أحد مردود لا نقبله في باب العقائد. وهذه خذوها مني فائدة: ما من بدعي يزعم أنه يرد أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد إلا وتجده يحتج بأحاديث واهية في باب الاعتقاد. والله أقول هذا الكلام عن قراءة وتتبع لكتب أهل البدع، شيء عجيب، والله شيء عجيب. قوله ولا نشبهه بصفات المخلوقين، رد على المشبهة. إذن لا نتأوله بتأويل، رد على المؤولة. ولا نشبهه بصفات المخلوقين، رد على المشبهة. ولا بسمات المحدثين، بفتح الدال، المحدثين. المحدثين جمع محدث، وهو المخلوق، وهو المخلوق. أما المحدثين بكسر الدال فهو الذي أتى بالبدعة، وليس هذا المقصود. المقصود المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. انتبه، إذا كان لا شبيه له ولا نظير، إذن تبقى صفاته مضافة إليه بلا تشبيه ولا تنظير، خلاص انتهت الإشكال. ليش؟ لأن الصفات مضافة إلى من؟ إلى من لا شبيه له ولا نظير، فتبقى هذه الصفات بلا شبيه بلا نظير. الأفعال مضافة إلى من؟ إلى الله، والله ليس له شبيه ولا نظير، فتبقى هذه الصفات بلا شبيه ولا نظير. سأضرب لكم مثلا، لو قال لك رجل أجد، ما معنى بنى؟ شيد، جميل، شوف ترجم، فهم، فهم ولا ما فهم؟ لما أنا أقول لك بنى النجار بابا من خشب، فهمت الكيفية؟ فهمت الكيفية؟ فهم. لما أقول لك، انتبه، بنى علماء الفلك قمرا صناعيا في السماء، فهمت الكيفية؟ بلى، يقول بلى. طيب، بنى علماء الاتصال شبكة وهمية لا ترى بالأبصار للاتصالات، فهمت الكيفية؟ أنا ما فهمت، أنا إلى الآن ماني فاهم قضية الشبكات الوهمية هذه اللي هي موجودة لكننا لا نراها، أنت تفهمها؟ شوف، إحنا الآن عجزنا عن كيفية بناء مخلوق، هي موجودة لكن ما أنا ما أعرف، يمكن المختص يعرف. طيب السؤال، إذا جاء شخص وقال بنى الله السماء والسماء بنيناها، شلون بناها؟ لازم شبل، لازم اسمنت، لازم ماي؟ أجب لا، بنا نعرف معناها. ما معنى بنا؟ فسرناها قبل قليل، الشيخ قال شيد، والسماء بنيناها، شيدناها، كيف؟ لا نعلم إلا بالقدر الذي جاء فيه النص. ما هو القدر الذي جاء فيه النص بالنسبة للسماء؟ ها، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذا نعرف. وهي دخان، عرفنا مقدار معين فوق، هذا ما نعرف، صح؟ إذن أفعال الرب لا يمكن العلم بها إلا بالقدر الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به، لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد مضى في المحاضرة السابقة إثبات تفسير الآية هذه، ولا لا؟ من يذكرنا؟ ليس كمثل، الكاف للتشبيه والمثل للتشبيه، فكيف يكون التفسير؟ كذات، يحسن. إذن الكاف ليس له إلا معنى واحد في اللغة العربية وهو التشبيه، أما المثل فله عدة معاني، فنفيا للتكرار نقول الكاف على بابه للتشبيه، وأما المثل فلا نفسره بالتشبيه وإنما نفسره بالمعاني الأخرى دفعا للتكرار، فنقول المثل بمعنى الذات والعين والنفس، أي ليس كنفسه كعينه كذاته العلية شيء. إذا كان ليس كنفسه العلية وذاته العلية ها شيء، فكيف تتوقع أن يكون سمعه كسمع مخلوق وبصره؟ ما يمكن. ولهذا قال وهو السميع البصير على التقرير السابق من نفي المثلية في الذات العلية، فوجب إثبات نفي المثلية في الصفات المضافة إلى الرب تبارك وتعالى. ثم قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى به. الواجب على المسلم أن يعتقد أن الله ذو الجلال، أن الله ذو الجلال والإكرام، هذا هو الواجب، ولا يجوز أن يتخيله بخيال، ولا أن يكيفه بكيف، لأن الله سبحانه وتعالى فوق خيال المتخيلين وفوق تكييف المكيفين. العقل البشري قاصر والله وبالله وتالله، عقلك الآن لا يتخيل شلون دماغك يشتغل، والله ما تقدر تتخيل شلون دماغك يشتغل، ما تعرف. أنا أريد أن أحرك يدي فأحركها، كيف؟ والله ما أعرف. إذا شاء الله ألا أحركها، والله ما أستطيع أحركها حتى هي في جسمي. لذلك ترى المشلول ما يقدر يحرك يده، هو يريد بس ما يتحرك، ليش؟ ربك ما أراد. إذن يجب على الإنسان يدرك أنه لا يمكنه أن يتخيل ربه أبدا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ تفضل يا عمر. ألا كل واحد يسأل يذكر لي اسمه عشان أعرف اسمه، لأن بعض الناس يزعل مني يقول ما تعرف أسماء تلامذتك. نعم يا عمر. نعم، ما هو واضح. قلنا العجب يكون لأحد أمرين، إما لعدم العلم وإما لبروز الشيء عن أقرانه. أنت تعجب كيف أن الناس كلهم في القرية، لاحظ، الناس كلهم في القرية أغنياء إلا واحد فقير، فخروجه عن أقرانه أمر يدعو إلى العجب. ما علمك بفقره؟ أنت تعلم أنه فقير، لكن خروجه عن أقرانه يدعو إلى العجب. فلما ترى أن ما من شاب إلا وله صبوة وكبوة، وأحدهم ليس له صبوة ولا كبوة، هذا يدعو إلى العجب، وهذا هو معنى يعجب ربنا. نعم، وإياك. اسمك؟ عيد. حياك الله عيد. ما احنا ملازمين أن نعرف الفروقات بين الصفات الفعلية، المهم أن نفهم المعنى، هذا أهم شيء، وأن نفهم الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية من باب الإثبات، من باب الإثبات. لكن من حيث اللغة العربية في فرق، القاعدة في اللغة العربية أن المجيء والإتيان متقاربان ولا نقول مترادفان، وإن كان بعض العلماء العربية يقول إنهما مترادفان، لكني أنا شخصيا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى مذهب قدماء العربية كالأخفش وخليل وغيره، أعتقد أنه ليس في العربية لفظان مترادفان ترادفا مطلقا، وإنما توجد ألفاظ متقاربة، مثل ما نقول جاء أتى وذهب، جاء وذهب يعني متقاربة، جاء وذهب، أتى وذهب، متقارب. فالمجيء والإتيان متقاربان، لكن بينهما فرق، بينهما فرق في العربية. أين نجد هذه الفروق؟ نبحث في كتب العربية، مثل الفروق، الفروق لابن جني والخصائص للأخفش ونحوها، نجد هذه الفروقات. نعم، تفضل. إلا ويستدل بأحاديث موضوعة وواهية، وهذا من أعجب ما يكون. تفضل الشيخ. اعتقاد إيش؟ نعم، اعتقاد التشبيه في الله. اليهود عندهم باب عظيم وقعوا في التشبيه الله عز وجل. ما هو الباب؟ أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم من هذا. يعتقدون أن الذات العلية على صورة إنسان آدمي تماما، ثم صار التشبيه فيهم حتى عياذا بالله، عياذا بالله، ألصقوا إلى الرب صفات النقص، ألصقوا إلى الرب صفات النقص. ما هو بس اعتقدوا أنه فقير، حتى في التوراة المحرفة عياذا بالله أن يعقوب صار على الله وأن يعقوب غلب الله، يعني حتى ما هو قوي بعد، واضح؟ فهذا أصل متجذر في التوراة المحرفة، فكيف تريد أن تكون طوائف اليهود؟ أسأل الله السلامة والعافية. تفضل شيخ جاسم، يعني أسئلت نافعة إن شاء الله. محدثي بفتح الدال، أيوة، ما في فرق، هو فرق في العبارة. بالنسبة لنا نحن، يعني بالنسبة لأهل السنة والجماعة، عندهم فرق بين المخلوق وبين المحدث. ما هو الفرق عندهم؟ يقولون المخلوق وجد بعد أن لم يكن، المحدث يقولون الشيء الجديد، الشيء الجديد. أما المتكلمون المناطقة والفلاسفة، فكلمة المحدث بفتح الدال يساوي عندهم كلمة المخلوق، ومن تلبيساتهم أنهم لا يعبرون بالمخلوق ويعبرون بالمحدث. نعم، ليش يعبرون بالمحدث؟ لهم مآرب حتى يصلوا إلى نفي أشياء وأشياء. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الملتقى بعد المغرب إن شاء الله.